من الصداقة والموالاة قبل الإسلام، ومن الرضاعة، ومن المعاملات التجارية فيما بينهم، كانوا يتخذون من غير المسلمين من يسرون إليهم بأمورهم ويطلعون على أحوالهم بناء على الصداقة التي كانت بينهم وبينهم سابقا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذ صديقا وصفيا من غير المسلمين المؤمنين. والبطانة، كلمة بطانة مصدر يطلق على الفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. يقول: اتخذت المؤمنين بطانة لي، واتخذت زيدا وعمرا بطانة لي، واتخذت زيدا بطانة لي. بطانة يطلق على الجميع لأنه مصدر، فيطلق على المفرد والمثنى والجمع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، والبطانة ما يستبطنه الإنسان ويطلعه على أمره، مأخوذ من البطن وهو الأمام، بخلاف الظهر وهو الخلف الذي لا يهتم له. من دونكم يعني من غيركم، لا تتخذوا من اليهود بطانة، ولا من المنافقين بطانة، ولا من المشركين بطانة، ولو أظهروا لكم المودة. فهم يظهرون ما يظهرون بألسنتهم وقلوبهم منطوية على بغضكم، ويحبون أن يطلعوا على عورات المسلمين ليفشوها لأصدقائهم من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم لخوف الفتنة عليهم منهم هذه الآية. أنزل الله هذه الآية يحذر المؤمنين من اتخاذ اليهود بطانة، لأنهم يضرونهم ويفتنونهم عن دينهم. وعنه قال: هم المنافقون، يعني لا تتخذوا المنافقين بطانة. وبعض المفسرين يقول هي عامة، وهذا أولى، عامة في كل من خالف الدين الإسلامي من أي ملة من الملل، لأن الكفار هم فيما بينهم أعداء، لكن يتفقون ويتصاحبون على عداوة المسلمين. اليهود والنصارى أعدى فيما بينهم، لكنهم يتفقون ويتصادقون ويتصاحبون على عداوة المسلمين والإضرار بهم. اليهود والمشركون متنافرون، لكنهم يتفقون ويصطحبون على عداوة المسلمين. فملل الكفر شتى، وكلها أعداء للإسلام والمسلمين. لا يألونكم خبالا، هذه البطانة التي قد تتخذونها لا يقصرون في الإضرار بكم بأي نوع من أنواع الضرر، الخبال هو النقص والضرر والتلف في المال وفي العقل وفي الأنفس. ودوا ما عنتم، يحبون ويفرحون بما يشق عليكم. إذا حصلت عليكم مصيبة فرحوا بها وأنسوا بها. ودوا ما عنتم يعني ما يشق عليكم ويكلفكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بغضكم تنطق به ألسنتهم بفلتات الألسنة، وإن أظهروا لكم المودة لكنها تظهر العداوة، لأنها مملوءة قلوبهم بعداوتكم، واللسان يظهر أحيانا ما في القلب شاء المرء أم أبى. قد بدت البغضاء من أفواههم، وهم يحرضون عليكم. المنافقون يحرضون اليهود، واليهود يحرضون المشركين، وهم فيما بينهم يتعاونون على عداوة المسلمين. قد بدت البغضاء من أفواههم يعني ظهرت وبانت، وما تخفي صدورهم في قلوبهم من الغيظ والحقد والعداوة والكراهية أكبر مما يظهر على ألسنتهم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بين الله لعباده ما يضرهم، وهو مصادقة ومصاحبة الكفار أيا كان نوعهم. ثم بين جل وعلا قائلا: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. أنتم قلوبكم سليمة وطيبة وتنصحون لهم وتبينون لهم، لكن هم خونة وغششة، يودون أن تهلكوا. أنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله. أنتم تؤمنون بكتابكم الذي هو القرآن، الكتاب هنا الجنس، بالكتاب القرآن، والتوراة كتاب اليهود، والإنجيل كتاب النصارى. أنتم تؤمنون بالكتب السماوية كلها من عند الله جل وعلا، وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا، إذا لقوكم قالوا نحن مثلكم، نحن مؤمنون بالله ونحبكم. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فأنتم تحبونهم وتنصحون لهم وهم لا يحبونكم. وكان المفروض العكس، كان المفروض أنكم أنتم لا تحبونهم لأنهم كفار بكتابكم، وكان المفروض أن يحبوكم هم لأنكم مؤمنون بكتابهم. فأنتم مؤمنون بكتابكم وبكتابهم، فالمفروض أنهم يحبونكم، وأنتم المفروض أنكم لا تحبونهم لأنهم لا يؤمنون بكتابكم، فكيف تحبونهم؟ ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله يعني كل الكتب المنزلة من عند الله. وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا وتقية، ومجاملة معكم، وإذا خلوا يعني انفرد بعضهم ببعض وخلا بعضهم ببعض عضوا عليكم الأنامل، والأنامل أطراف الأصابع، من الغيظ تأسفا وتحسرا حيث عجزوا عن الانتقام منكم، يكاد الغيظ يقطع قلوبهم فهي مشتملة على الغيظ والحقد والكراهية عداوة لكم. وجرت عادة العرب أنها تصف النادم بأنه عض على أنامله، هكذا يعني إذا ندم على أمر ما أو فاته أمر من الأمور تجده يعض أنامله تلقائيا، فالله جل وعلا يخبر أنهم يعضون أناملهم غيظا عليكم وكراهية لكم. والغيظ أشد الغضب وأعلاه، وقد يكون له صوتا كما قال الله جل وعلا في كتابه: سمعوا لها إذا رأتهم من مكان بعيد، أي جهنم، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقد يكون له صوت مثلا الغيظ هذا بالأسنان، هكذا يطحن أسنانه أو يزبد بفمه ونحو ذلك من شدة الغيظ والكراهية. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل لهم يا محمد، قل لهم موتوا بغيظكم، يعني استمروا على غيظكم حتى الممات، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يعني يكون مستمر باستمرار يحسن الظن بربه، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على إسلامكم حتى تموتوا. وهنا قل موتوا بغيظكم يعني استمروا على غيظكم حتى تموتوا عليه، لن تفلحوا. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، فيه توعد شديد وفيه رجاء وتشويق، توعد شديد للكفار وللمنافقين ولليهود، لأن الله يعلم ما في قلوبهم حتى لو أظهروا للمسلمين الصداقة والمحبة فهو يعلم من طوت عليه قلوبهم جل وعلا. وفيه تشويق وترغيب للمؤمنين، لأنك إذا أضمرت عداوة من عاد الله ورسوله فالله جل وعلا يثيبك على ذلك. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب المرء لأنه تقي يطيع الله ورسوله، وتبغض الآخر لأنه شقي يعصي الله ورسوله، حتى وإن كان هذا الذي تبغضه قريبك في النسب فأنت تبغضه لأنه عصى الله، وتحب الآخر وإن كان من غير بلدك ومن غير جنسك ومن غير جلدتك ومن غير لغتك، لكنك أحببته لله لأنه تقي. إن الله عليم بذات الصدور، يعني بما في صدوركم أيها المؤمنون من المحبة لله ولرسوله ولأوليائه، ومن البغض والكراهية لأعداء الله ورسوله. والله عليم بذات الصدور بما في قلوبكم أيها المنافقون من عداوة الله ورسوله وكراهية المؤمنين وبغضكم إياهم. ثم بين جل وعلا قائلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إن حصل لكم فوز ونصر وتأييد ورغد عيش وصحة وأمان ساءهم ذلك، يحبون أن تكون عندكم الفوضى، ويحبون أن يكون عندكم القتل والسبي والفقر والجوع والمرض وغير ذلك، فهم لا يريدون لكم الخير وإنما يريدون لكم الشر. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذا أصابكم جدب أو فقر أو مرض أو هزيمة سرهم ذلك وأنسوا وتباشروا بهذا، هذا من شدة عداوتهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يوصي الله جل وعلا عباده المؤمنين بالصبر دائما وأبدا، والله جل وعلا وعد الصابرين أن يوفيهم أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وإن تصبروا وتتقوا، تتقوا الله جل وعلا وتحذروا الشرك، لا يضركم كيدهم شيئا، مهما كادوكم فالله معكم والله يدافع عنكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإنما اتقوا الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فإذا اتقيتم الله جل وعلا وقاكم كل مكروه، وحتى المكروه الذي يصيبكم مع تقوى الله جل وعلا هو خير لكم، حسنات وثواب عند الله جل وعلا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن في كلا الحالين مأجور، في السر والضر، لأنه في السر يشكر الله جل وعلا، وفي الضر يصبر ويحتسب ويقول الحمد لله على قضاء الله وقدره. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. لا تظنوا أن كيدهم وتدبيرهم واحتيالهم يخفى على الله، فالله جل وعلا مطلع على أعمالهم ويقيكم شرها. هذا وعد كريم من الله جل وعلا بأنه يكفي من اتقاه وآمن به، يكفيه كيد الكائدين وشر الأعداء، وينجيه من ذلك، ويجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. فعلى المرء أن يصبر ويحتسب ويؤمن بالله جل وعلا، والله جل وعلا يتولى أمره ويقيه كيد الكائدين. يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرون لأعدائهم والمنافقين بجهدهم وطاقتهم. وكان عمر رضي الله عنه يحذر من توظيف أهل الذمة في أعمال المسلمين، لأن عداوتهم بينة واضحة ظاهرة. قيل له يا أمير المؤمنين إن هاهنا رجل من أهل الحيرة كاتب، لا أحد يستطيع أن يكتب مثل كتابته ولا يحسن مثل خطه، لو اتخذته؟ قال إذن أكون اتخذت بطانة من غير المؤمنين. ولما قدم له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حسابات بيت المال أعجبته دقتها وضبطها، وجاءه كتاب فقال ادع كاتبك يقرأ علينا هذا الكتاب. يقول عمر لأبي موسى، قال إنه لا يدخل المسجد. قال ولما؟ قال ذمي. قال إذن اتخذت بطانة من غير المؤمنين، لا تكربوهم وقد أهانهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولا تؤمنوهم وقد خونهم الله. فهم خونة وهم لا يستحقون الإكرام ولا التمييز على المسلمين، لكنهم يعاملون في حد ذاتهم بالحسنى. فرق بين أن يوكل إليهم أمر المسلمين يقدمون هذا ويؤخرون هذا، هذا محرم ولا يجوز. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله: مع الأسف الشديد ساءت أحوال المسلمين، فاتخذ بعض الولاة وبعض الأمراء كتبة وموظفين من غير المسلمين، فاتخذوا بطانة من غيرهم، تلاعب بهم الشيطان وقال هؤلاء أضبط وأتقن إلى آخره، وما هذا إلا من تلاعب الشيطان. فلا ينبغي أن يولوا على أمر من أمور المسلمين، وإنما يعاملون بالحسنى، لا يتعدى عليهم ولا يروسون ولا يقدمون ولا يؤتمنون، لأنهم خانوا الله ورسوله. أمروا بتوحيد الله فأبوا، وأمروا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فأبوا، فهم خونة، فكيف نأتمنهم نحن؟ فلا يجوز اتخاذهم بطانة، وإن وصفوا بما وصفوا به من الضبط فهم لا يألون الغش للمسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويجرحهم ويشق عليهم. والخبال الشر والفساد في الأبدان والعقول، يقول فيه خبل في بدنه يعني جروح وكذا، فيه خبل في عقله يعني عقله ضعيف ما يدرك. والخبال النقص في العقل أو في البدن أو في المال. وقوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم من أهل الأديان. وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. وقد روى البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. يعني أن الله جل وعلا يبتلي كل وال وكل أمير ببطانتين، بطانة تأمر بالخير وتحث عليه، وبطانة تأمر بالسوء والشر وتحث عليه. فمن وفقه الله جل وعلا مال إلى البطانة الخيرة واستفاد منهم وحذر البطانة الأخرى، ومن أخذ له الله وأوقعه في الإثم تجده يميل إلى البطانة السيئة ويركن على جنب ما يميل إليهم البطانة الخيرة، والذي يأمرون بالخير والنصح. وهذا علامة على خذلان ذلك الأمير أو ذلك الوالي إذا قرب الأشرار وأبعد الأخيار. والناس يتفاوتون والولاة يتفاوتون، تجد الوالي والي يقرب الأخيار ويقرب الأتقياء والعلماء والفقهاء فيستفيد منهم ويكون عمله كله في مرضاة الله. ومن الولاة والعياذ بالله من يقرب الفساق والجهال والأهل الأغراض والأهداف الدنيوية ويبعد الأخيار، فيتكون تصرفاته كلها سيئة وفي معصية الله والعياذ بالله. والمعصوم من عصمه الله، الله هو الموفق الذي يختار. يكون الوالي بطانته سيئة فيذهب فيجيء غيره فتختلف البطانة وتتغير بسرعة حسب الوالي. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقرب العلماء والأخيار ويبعد الفساق ولا يأذن لهم في الدخول إليه، وإذا أدخل عليه فاسقا توعده قبل أن يتكلم أن يجنب الصواب، فألفه الأخيار وابتعد عنه الأشرار. وقال ابن أبي حاتم: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ وكاتب، فلو اتخذته كاتبا. فقال: قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. وما يمكن اتخذه كاتب يتولى أمور المسلمين وهو من أهل الذمة. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استقالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. إنهم أعدائنا وهم أصدقائهم، لأنهم هم وإياهم على دين واحد، وإن هظهروا لنا المودة لكن أولئك حبوا إليهم فهم يحبونهم لأنهم على دينهم. ولهذا قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي تمنوا وقوعكم في المشقة. ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مستملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله، وما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تؤمنون في قول الله تعالى: تؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم والمؤمن يؤمن بجميع الكتب المنزلة من الله جل وعلا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالمؤمن يؤمن بجميع المرسلين ويؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله إجمالا، ويؤمن بما في القرآن تفصيلا، يؤمن بكل ما جاء في القرآن. أما الكتب الأخرى فهو يؤمن بها إجمالا. نؤمن بأن التوراة كلام الله جل وعلا نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن ما نقول هذه الجملة من التوراة نؤمن بها ما ندري، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، وإنما نؤمن إجمالا. لكن القرآن نؤمن بكل كلمة وجملة منه، إنه منزل من الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنجيل، نؤمن بالإنجيل بأنه كتاب الله نزل من الله جل وعلا على عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن لو قالوا لنا هذا المقطع، هذه الكلمات من الإنجيل تؤمنون بها، نقول لا ما نؤمن تفصيل، لأن ما ندري، يمكن حرفوا بدلوا زادوا نقصوا، وإنما نؤمن أن الإنجيل نزل من عند الله وهو كلام الله جل وعلا نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بالأنبياء من آدم عليه السلام إلى أن ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم من لهم منهم لكم. قال تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والأنامل أطراف الأصابع، قاله قتادة. وقال ابن مسعود والسدي: الأنامل الأصابع. وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في باطنه وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أي مهما كنتم، هذا دعاء عليهم، أي أدعو عليهم بأن يموتوا على غيظهم وما هم عليه من الحقد والكراهية. أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه. فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو يعني ما تسره صدورهم، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تأملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها لا محيد لكم عنها ولا مخرج لكم فيها منها. ثم قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا والمس هو الجس باليد، ومعنى هذا أنه أي شيء يسركم يسوءهم، ولو لم تنعموا بشيء ولو أنه مس سهل يسوءهم ويضايقهم. وإذا أصابتكم مصيبة فرحوا بها وطاروا بها فرحا. وأنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونفر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين. وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم أو أديل عليهم الأعداء، لما الله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد، فرح المنافقين بذلك. فقال تعالى مخاطبا للمؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الآية يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.